وما يعلم تأويله إلا الله وما والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا إن الله لا يخلف الميعاد

الله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم.